تفضل يا أخي. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيخنا البارحة كنا تحدثنا عن الدم المسفوح، وتحدثنا عن لحم الخنزير، ثم انقطع بثكم بارك الله فيك. نكمل إن شاء الله. أكمل بارك الله فيك. فيك بارك. معذرة، أنا لا دخل لي في هذا، سوف هذا تصل. انقطع بغير إرادة مني. شيخنا، لو سمحت، ولدي مريض ويود أن يتبول بارك الله فيك، لو سمحت. بارك الله فيك. تفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أين أمه؟ أم ولدك أين؟ والله الله المستعان شيخنا، تقريبا كل مريض، الله المستعان، فيها خير. لا بأس عليك وعليهم جميعا. بارك الله فيك شيخنا، ما تكون شر إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خير. بارك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: وما أهل لغير الله. أنا أردت أن أظهر الإخوة عذرك في هذا، حتى لا يقولوا هذا اللي هو شغال في البيت والمرأة جلسة، يظنون بك ظنا. بارك الله فيك شيخنا، جزاكم الله خير. الله يكرمك. وأيضا حتى يتعلم الجميع أن المرأة هي التي عليها هذا الشغل، ليس الرجل. لكن كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا احتاج الأمر قام بمثل هذا. جزاك الله خير، هذا من حسن العشرة. وأنتم جزاكم الله خير شيخ الله المستعان. قال: وقوله: وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم. فمتى عدل كافي بشرح الآية من أولها. بارك الله فيك. نعود من الأول شيخنا، من أول الآية أفضل. مرحبا شيخنا. ما معروف قال بالضبط المصنف أين وقفه. بارك الله فيك شيخنا، بارك الله. تفضل. عذرا شيخنا، بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة، وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه، من غير ذكاة ولا اصطياد، وما ذاك إلا لما فيها من المضرة، لما فيها من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين والبدن، فلهذا حرمها الله عز وجل. ويستثنى من الميتة السمك، فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، لما رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وهكذا الجراد، لما سيأتي من الحديث. قال: وقوله: والدم، يعني المسفوح. قال: وقوله: والدم، يعني المسفوح، لقوله: أو دما مسفوحا. خرج بكلمة سبحانه وتعالى، خرج بكلمة المسفوح يعني لإباحة بعض الدماء التي تكون في اللحوم من أثر الذبح، فهذا ليس دما مسفوحا. ولذلك جاء في الأثر عن عائشة: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر. وجود بقايا أو يعني الدم في اللحم هذا لا يؤثر وليس بمحرم، هذا لذلك قال أو دم مسفوحا. ويعني الذي ينهار هذا يأخذ دم منهار ويسيل من الذبيحة ويأكله، يجمعه ويأكله، فهذا مما نهى الله عز وجل عنه، بل حتى نهى عن بيعه، فثمن الدم خبيث، وثمن إخراج الدم خبيث الذي هو الحجامة ثمنه خبيث، وغير ذلك من مما يتعاطى بالدم سواء كان بأكله أو بثمنه أو نحو ذلك، كوضعه مثلا في علف الدواب، بعضهم يأخذ الدم ويجعله في علف الدواب، وهذا لا يحل ولا يجوز. نعم نعم شيخنا بارك الله فيكم. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير قال روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ما تكلمنا دم ودم خطوط، هذا الكلام لماذا ذكرته؟ لأن بعض المذاهب ترى أن الدم بإطلاق هكذا نجس، ولا ولذلك يخرجون اللحم ويشرحونه تشريحا ويقطعون تقطيعا ويغسلونه غسلا، يزعمون بهذا أنهم يعني يغسلون النجاسة التي كانت، ولا يرون جواز مثل هذا في الخطوط على اللحم على المرق ونحو ذلك، هذا من الغلو الذي يعني نهينا عنه. والحمد لله لم يكن هذا من هدي السلف، وإنما كانوا يأكلون اللحم بهذه الطريقة، وفي خطوط الدم وأثر الدم موجود في القدر. ومما ينبغي التنبه له أنه لا يوجد يعني نجاسة في الدم، وقد سبق معنا الكلام على هذا في أبواب الطهارة، أبواب قول الحسن البصري: لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وغير ذلك من الآثار التي ذكرت في ذلك الباب، مما يؤكد أن الدم بعموم ليس بنجس، ولا ينجس منه إلا دم الحيض فقط هو النجس. نعم نعم شيخ أنا بارك الله فيك. شفاك الله شيخ أسامة فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير. بارك الله فيك. الله يحفظكم. شيخنا الجزار يصلي ببذلته. نعم. الجزار يمكن أن يصلي ببذلته وحده. صلي بماذا؟ ببذلته وهو متلتق يعني بالدم. ثبت هذا في أثر يحيى بن الجزار عن ابن مسعود أنه نحر جزورا، و يعني صلى بثيابه التي نحر فيها الجزور البعير، وصلى بهذه الثياب، فهذا يدل على ماذا؟ على أن القصاب والجزار يجوز له أن يصلي بثيابه ولا شيء عليه إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال كلوه، فقالوا إنه دم، فقال إنما حرم عليكم الدم المسفوح. وقد روى الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي. وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازي وهو أصح: وروى ابن أبي حاتم عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم، فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها، فقالوا: هلم يا صدي فكل. قال: قلت: ويحكم، إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم وأنزل الله عليه. قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوت عليهم هذه الآية: حرمت عليكم الميتة والدم الآية. ورواه الحافظ بن مردويه مثله. ذكرنا يا أخوان أن الدم محرم تعاطيه أكله ويأكله بعض الناس اليوم، ومحرم أيضا وضعه في علف الدواب، ويحرم كذلك يعني استخراجه أو أخذ المال على استخراجه أو بيع الدم لأي سبب من الأسباب، فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فننتبه في مسألة الدماء حتى الأخذ المال على الحجامة لا يحل ولا يجوز أيضا، بل جاء أنه من السحت كسب الحجام. ولذلك أبو جحيفة رضي الله عنه لما كان له مولى له محاجم يحجم بها يعني كسرها، وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم. نعم شيخ. قال وزاد بعد هذا السياق قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي، فقلت: ويحكم، أسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش. قال: وعلي عباءتي. فقالوا: لا، ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال: فاغتممت وضربت برأسي في الماء. حتى ماذا؟ نعم. قال: ولكن ندعك حتى تموت عطشا. تموت عطشا. حتى تموت أو تموت. نعم صحيح شيخنا، صحيح، جزاك الله خير. قال: ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال: فاغتممت وضربت برأسي في العباءة ونمت على الرمضاء في حر شديد. قال: فأتاني آت في منامي. وهو يعني موقن بالموت، جاء يدعوهم للتوحيد وأبوا عليه، وذهب مهموما حتى شربة ماء، أبوا عليه أن يعطوه شربة ماء، فأيقن الهلك والموت، فلف رأسه بهذه العباءة في هذا القيض وفي الرمضاء، الأرض يعني حارة جدا تحرق القدمين، فنام فأتاه آت. نعم شيخ. قال: فاغتممت وضربت برأسي في العباءة ونمت على الرمضاء في حر شديد. قال: فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه، وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه، فأمكنني منها فشربته، فلما فرغت من شرابي استيقظت، فلا والله ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة. ورواه الحاكم وذكر نحوه، وزاد بعد قوله بعد تلك الشربة قال: فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سرات قومكم فلم تمجعوه بمذقة. من سراتي، نعم، من سراتي، بارك الله فيك. فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سرات قومكم فلم تمجعوه بمذقة فأتوني بمذقة. فقلت: لا حاجة لي فيها. فأتوني فأتوني، بارك الله فيك. فيكم. قال: فلم تمجعوه بمذقة فأتوني بمذقة. فقلت: لا حاجة لي فيها، إن الله أطعمني وسقاني، وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم. الله أكبر. هذه كرامة لدعاة التوحيد، الذي يدعو إلى التوحيد الله سبحانه وتعالى يكرمه بكرامات كثيرة، ولا بد أن يؤذى في سبيل ذلك. فهذا صدي بن عجلان رضي الله عنه الكرامة ظاهرة له، فأراهم بطنه، قال: انظروا إلى بطني، قد أغناني الله سبحانه وتعالى، أطعمني ربي وسقاني ربي عن شربتكم هذه. فلما أرادوا أن يعطوه أبى، وقال: لا حاجة لي بهذا. فلما رأوا ذلك كانت هذه فيها خير عظيم وبركة وأجر وثواب له، يعني في كل قومه إلى قيام الساعة، من أسلم بإسلامهم، هم أسلموا جميعا لما رأوا هذه الكرامة الظاهرة. نعم. قال: وقوله ولحم الخنزير، يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم. وبالنسبة للدم يعني مستثنى منه، كما جاء منه الكبد والطحال، جاء الاستثناء به في حديث ابن عمر، والحديث إما أنه مرفوع وإما أنه موقوف في حكم المرفوع، ولا يعني غضاضة في ذلك ولا إشكال، ويدل على أن القرآن، على أن السنة هي قرينة القرآن، وأن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وأن السنة تخصص القرآن وتبين القرآن ونحو ذلك، فلا يستهان بالسنة ولا بد منها. فلو أن الرجل يأخذ بالقرآن دون السنة لحرم حتى الكبد والطحال، لأن الله حرم الدم، وهذه دم، ولكنه مستثنى بالسنة، استثني هذا الدم بالسنة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح فذكر عليه، عفوا. قال: ولا وقوله ولحم الخنزير، يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم هاهنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله فإنه رجس أو فسقا، يعنون قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. هو مثل ما قال ابن كثير، يعني ليس الأمر خاص باللحم فقط، وأن أما الشحم فيجوز، فهذا أمر خطير جدا، وأما الخنزير وهو من أنجس النجسات، وإذا كان لعاب الكلب نجس فنحن نقول الخنزير أنجس، بل لا يجوز بقاؤه في بلاد المسلمين أصلا، كل شيء فيه من دم وشحم ولحم ونحو ذلك، كل هذا سواء كان في من يعني الوحشي أو الإنسي منه أو أي نوع من أنواع الخنزير، كله يعني يشمله هذه الآية، إلا أن استدلالهم بقوله فإنه رجس على أن الدم نجس، هذا استدلال غير صحيح، لأن قوله فإنه رجس يعود على أقرب مذكور وهو الخنزير، ثم وبدليل أنه أفرده قال فإنه، لو كان يعود على كل المذكورات لقال لا فإنها، فلما عاد لما أفرد الضمير والأصل أن يعود إلى أقرب مذكور. نعم نعم شيخ. قال وقوله وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في متروك التسمية إما عمدا أو نسيانا كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام. وقوله هو المنخنقة، وهي التي تموت بالخنق إما قصد يعني وإما ما ذكر عليه اسم غير الله، وقد لا يذكر غير اسم الله ولكنه يقصد به غير الله، فهذا يعني أبلغ وأهم من مجرد ذكر، يعني ممكن يذكر غير اسم الله وممكن ينوي غير اسم الله، ينوي بنيته أن يكون هذا للشيخ الفلاني أو للقبر الفلاني، يظن أن ويزعم أن هذا ينفعه أو يدفع عنه ضر، إما أن يجلب له نفع أو يدفع عنه ضر، فبعضهم ينذر نذرا عاما، يعني يأخذ على نفسه أنه كل عام للشيخ الفلاني العجل، أذبح له عجل للشيخ في نفسه، إما أن يزور في نفسه أو يتكلم بلسانه، لماذا؟ يقول يعتقد أنه إذا لم يفعل ذلك في عمره في سنته جاءته البلايا والمصائب ومرض هو ومرض أولاده وأصيب بكذا وحصل له كذا في التجارة وحصل عياذا بالله، وأنه يعني إذا لم يفعل في سنة من السنوات ذلك حصل له كذا وكذا، واعتقادات باطلة ومحرمة وهو شرك عياذا بالله، فينبغي أن يعني يحذر من مثل هذا الشرك ويحذر منه ويحذر منه. ومما ذكره العلماء في من ينوي غير الله سبحانه وتعالى بالذبيحة، لذلك قال سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فلا يذبح لغير الله ولا لغير اسم ولا على غير اسم الله جل وعلا. فذكروا أيضا يعني أن يقصد بذلك السلطان مثلا ذبيحة للسلطان بقصد أن هذا يعني يخصه وينال عنده المكانة أو المنزلة. فبعضهم أدخل النهي، يعني أدخل هذا في عموم النهي عن ذلك عياذا بالله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب، إذا كان اللحم يعم جميع الأجزاء، فالعلكة التي يمضغها كثير من الناس اليوم قوامها من جلد الخنزير ويرمز له ب 471، فما توجيهكم لهذا؟ بارك الله. ما فهمت. قلت إذا كان اللحم يعم جميع الأجزاء، أي جميع أجزاء الخنزير، فالعلكة التي يمضغها كثير من الناس اليوم قوامها من جلد الخنزير ويرمز له ب 471، فما توجيهكم لهذا وكيف يتعامل الناس معه اليوم وقوامها من هذا؟ إذا كان إذا ثبت هذا لا يحل ولا يجوز هذه العلوك. هذه طبعا أكيد أنها ليست كل العلوك هكذا، نوع معين من العلكة أغلبها. شيخنا أغلبها نعم. أغلبها عندكم أو في كل الدنيا؟ لا، في كل الدنيا تجد شيخ على مكتوب فيها 471، وفي شركة خاصة في فرنسا أو كذا هي يعني هي متخصصة بتصدير هذه المادة التي يستعملونها في الحلويات خصوصا وفي الأدوية. على كل حال إذا ثبتت لا يجوز أن يتعاون مع الناس في هذا ولا أن يتعاطى الناس هذا الأمر، ولا شك أنه أن الناس يستعملون يعني شحوم الخنزير. وأنا أذكر مرة كنت يعني آكل من بسكوت، وأتيت له أتيت به للبيت ووزعت على الأولاد، وعندي زوجة تعرف اللغة الروسية، مكتوب باللغة العربية هذا يعني لا يحتوي على شيء من خنزير أو على شحم الخنزير، وهي قرأته باللغة الروسية لما قرأت هذا يحتوي على شحم الخنزير، لأني وجدتها لفظت هذا ورمته. قلت لها لماذا يعني ترمين هذا؟ قالت مكتوب هذا يحتوي على شحوم الخنزير. فكأن هذه الشركات تلعب، تعرف أن اللغة العربية العرب والمسلمين لا يأكلون الخنزير، يكتبون لا يحتوي، ويعلمون أن الروس يعني عندهم أكل الخنزير فقالوا يحتوي، وهكذا يلعبون. فلا بد من التثبت في هذا والورع في هذه الأمور، لا سيما التي تأتي من غير بلاد المسلمين. جزاك الله خير، ما هيك لطفي. وفقنا الله إياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. شيخنا بارك الله فيك، أستأذنكم في سؤال. حياك الله. عفوا شيخنا. بالمناسبة شيخنا، يعني بالنسبة لبلاد الروس، يعني يباع عندنا كثيرا المصبرات والمعلبات اللحمية أو اللحمية، وتأتي من النصارى، فلا ندري يعني هل هم ذبحوها، يعني ذبحوا هذا اللحم أو لم يذبحوا بل قتلوه مثلا يعني بطريقة بطرق الأخرى، فما حكم أكل هذا؟ يقول الشيخ الألباني لا تأكل إلا ما تيقنت بأنه مذبوح، لأن الناس هؤلاء يعني لا يعتنون بمسألة الذبح، بل يعتبرون الذبح تعذيب للحيوان وفيه ما فيه، فهكذا يعتقدون. لذلك اليوم لا يرى هو وكذلك نحن معه أن لا يأكل إنسان إلا ما تأكد من حل ذبحه، فلو كان من مسلم وعنده يعني ليس عنده اعتناء بمسألة التزكية فلا يجوز، فكيف إن كان من كافر؟ وإن كان طبعا المسلم قد يكون جاهلا يعني التسمية ونحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، لكن حرمت الموقوذة والمتردية والنطيحة وغير ذلك. لماذا؟ حتى لو كان من مسلم يعني غير مذكى، التزكية الشرعية، فهذه الزكاة الشرعية شرط في المسلم والكافر في ذبائح المسلمين والكفار، فإذا كان هذا من الكفار هو من باب أولى، لا سيما وقد انتشر عندهم أن هذا الذبح هو تعذيب الحيوان، أو أنهم لا يرون الذبح أصلا يعني قانونا عندهم، فلذلك نحن نحتاط بأن لا نأكل إلا ما تأكدنا من حله وتزكيته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. شيخنا الحبيب، بالنسبة يعني للمأكولات، تجد مكتوب فيها غريس الشحم أو تجد مكتوب فيها لسيتين، إذا جاءت هكذا مطلقة غريس فاعلموا أنها غريس حيوان، يعني الشحم حيوان، وإذا وجدتم لسيتين هكذا مطلقة ليست مقيدة فاعلموا أنها يعني الخنزير، إلا أن تجدوا لسيتين الصوجة، يعني لسيتين الصوجة، الصوجة هذه مادة يعطونها للخيول، أو تجد غريس فيغيتال أين النباتية، والله أعلم. هذا أخذته من تجربة الشيخ الحبيب في بيعي بعد السلع لما كنت صغيرة، جزاك الله خير. يعني هل هذا بهذه اللغة أو باللغة العربية؟ باللاتينية شيخ، باللاتينية، لا تعتمد على اللغة، يعني لا تثق فيها، إما تكتبها مكتوبة هكذا بالإنجليزية وكذا، غرائز ولا سيتين، إذا كانت مطلقة فهي محرمة، وإذا كانت مقيدة هكذا غريس في غطاء أي نباتية ما في مشكلة، وإذا كانت لسيتين السوجة ما في مشكلة، جزاك الله خير. والله أنا أقول تجنبوا يا إخوان ما استطعتم، والورع يمنعنا من دعم ما يريبك إلى ما لا يريبك، سأن يأكل الشيء الواضح الحل، لا سيما مع الخداع والمكر والغش الذي في الناس اليوم، وأيضا قلة الدين وقلة التقوى وقلة الورع، هذا كله يجعلنا نحتاط لديننا وفي طعامنا وشرابنا. نعم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. لو أخذنا الترمذي بارك الله فيكم، ما في وقت؟ نغلق البث يا شيخنا أو فقط نغلق التسجيل؟ التسجيل وأعيده مرة أخرى. طيب شيخنا بارك الله فيكم.